واملأ قبره مسكا وطيبا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقهم لمحزونون. اللهم أدخلهم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واجمعنا بوالدينا وأهلينا في الجنة يا رب العالمين. إلهنا، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وأهلينا ولمن له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعتق رقابنا ووالدينا وزوجاتنا وأبنائنا وأهلينا وأقربائنا ولمن له فضل علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم كما رحمونا فارحمهم وكما رعونا فرعهم وكما أكرمونا فأكرمهم، وجنتك أدخلهم واجمعنا بهم بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم يا قادرا على كل شيء، يا من لا يعجزك شيء، اللهم إنا نسألك الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم خص منهم مرضى السرطان، اللهم خص منهم مرضى السرطان والمعيونين والممسوسين والمسحورين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم ارحم مؤسسها، واحفظ يا ربنا حاكمها ونائبه ووزراءها وعلماءها ورجال أمنها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجز من بنى هذا الجامع خير الجزاء، اللهم اجزه خير الجزاء، اللهم احفظه وزوجته وأبناءه وبناته وإخوانه وأخواته يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.